محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ابن عاشر رحمه الله: أمة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة سكت، وندبت إعادة الفذ بها، مغربا كذا عشا وقوها. قوله رحمه الله: جماعة قد وجبت، تفسير هذا الصدر من البيت تقريره وترتيبه أثرا أن يقال يتضح قد وجبت جماعة بجمعة. جماعة فاعل وجبت، فاعل وجبت بهذا الترتيب، وبجمعة جار مجرور علقان بوجبت، وهما شبه جملة في محل نصب حال من جماعة، ومعنى جماعة حقيقة ما يقال له جماعة، عامل في الحال وجبت لتعلق شبه الجملة الحال به، والباء بمعنى أي جمعة، من قوله بجمعة أي في جمعة. ومعنى هذه الجملة من قول ابن عاشر أن إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واجب. أشار القاضي عبد الوهاب البغدادي يقيني أن الجماعة من شروط أداء الجمعة الستة، وعدها كذلك ابن عبد البر في فقه آل المدينة المالكي من الشروط التي هي فرائض الجمعة التي لا تصح إلا بها. أما من جهة الدليل، ليس في ألفاظ أحاديث الجمعة دلالة على كون الجماعة شرطا، لكن انضمام دليل وجوب التأسي العام به صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فعله صلى الله عليه وسلم للجمعة في الجماعة يبين آية الجمعة، واظب صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في جماعة تكون واجبة، ما لم يواظب عليه كان في الترك دليل على عدم الوجوب. وقول ابن عاشر بعد ذلك: سنت بفرض، أي سنت، هذا فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، ونائب فاعله ضمير تقديره هي، يعود إلى جماعة، أي سنت هي أي جماعة. وقوله بفرض هو متعلقان بسنت، وهما في محل نصب حال من المستتر في سنت، والتقدير سنت جماعة حال كون نيتها بفرض. معنى قوله هذا أن إيقاء غير الجمعة من الصلوات مفروضات الظهر العصر والفجر، إيقاء هذه الصلوات جماعة سنة عند مالك من وافقه على خليل في مختصره مشيرا إلى ذلك: الجماعة بفرض غير جمعة سنة. انتهى كلامه. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين ما نصه: الجماعة غير الجمعة مندوب إليها متأكدة الفضيلة. انتهى كلام عبد الوهاب. ومن الأدلة على أن صلاة الجماعة سنة عند مالك ومن وافقه من الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة حديث إنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. في رواية صلاة الجماعة تفضل. وجه الاستدلال أن لفظة أفضل أو تفضل في الحديث تقتضي الاشتراك في الفضل وزيادة فضل الجماعة، يفيد ذلك صحة صلاة الفذ ما فيها من فضل وعدم بصلاة الجماعة، لكنها سنة مؤكدة بما فيها بزيادة الفضل. ومنها حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أبعدهم إذ ينتظر الصلاة حتى يصليها الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. أخرجه البخاري ومسلم. ومنها حديث أبي بن كعب أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة مرفوعا لفظ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ومنها حديث أبي هريرة صحيحين وغيرهما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل جماعة زيد على صلاته في بيته في سوقه 24 درجة. ومنها حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة. انتهى الحديث. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى وجوب صلاة الجماعة، وافقه على هذا ومعه أئمة آخرون، استدلوا بأدلة عارضت أحاديث عدم الوجوب في الدلالة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده قد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف رجال لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم. الذي نفسي بيده ويعلم أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسمتين شهد العشاء. اتفق عليه. واللفظ للبخاري. وجه الاستدلال وقد قام بصلاة الجماعة غير المتخلفين لا يستحقون العقوبة، أي لا يستحق المتخلفون العقوبة، ومع ذلك أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقوبتهم فلا عقوبة إلا على واجب أو حرم. إلا الحديث وجوب الجماعة عينه. من الأحاديث حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني المسجد. رخص له بعدم إتيان المسجد في صلاة الجماعة ولا آه عليه وسلم فقال هل تسمع النداء بالصلاة وفي رواية الإقامة نعم قال فأجب رواه مسلم. الحديث من أدلة الإيجاب عينا ينبغي أن يقيد الوجوب عينا النداء تقييد هذا الحديث له به. أورد العلامة الصنعاني في السبل على الاحتجاج دلالة حديث الأعمى ودلالة حديث همه صلى الله عليه وسلم تحريصه على وجوب الجماعة عينا أن الحديثين إنما دل على وجود جماعة صلى الله عليه وسلم فيه سامع النداء وهو أخص بالجماعة. قال لو كانت الجماعة واجب فقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك ولقال له انظر أن يصلي معك لقال في المتخلفين إنهم لا يحضرون جماعته صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون في منازلهم. البيان لا يجوز تأخيره عن الأحاديث أن دلت لا وجوب حضور جماعته الله عليه وسلم عينا على سامع الإجابة على وجوب مطلق الجماعة كفاية عينا. فاتضح سبب آسف عارض نظرة التي ظاهرها على الوجوب قال من نظر إلى الأحاديث الدالة بشرطها على الفذ قال انتفاء به من صلاة الجماعة أدخ في علم أصول الفقه أن من أسباب الخلاف عارض الأدلة. قال العلامة الغرناطي قول معرفة علم الأصول لم هذا وإن من أسباب الخلاف جملة أمر تعارض الأدلة. ثم إن التعارض أمكن الجمع بين أدلة الفريقين المختلفين صير إليه. قال في مراقي السعود جمع واجب متى ما أمكن فللأخير نصف. والذي يظهر متأملي أنه يمكن الجمع بينها بين هذه الأدلة جمعا ما فيه الله أعلم. وجه الجمع الأحاديث الدالة على صحة صلاة المنفرد الفذ صالحة ترفي الأحاديث الدالة على وجوب الجماعة عن نفس الكمال إلى نفس صحة صلاة المنفرد. ذلك يقتضي سلبية الجماعة خالق وجهك. هذا الجمع مال للأدلة وهو الأولى. وقال ابن عاشر رحمه الله وبركعة رست أي ورست الجماعة فضلها ثبت فضل الجماعة لإدراك ركعة بسجدتيها من الصلاة الإمام، ومعنى رست ثبتت حصلت. وقول ابن عاشر ندبت إعادة فذ، وندبت إعادة الفذ بها مغربا كذا عشا موترها. قولوا ندبت إعادة الفذ بها أي يستحب صلى منفردا أدرك الجماعة تلك الصلاة الجماعة. قوله بها الباء للظرفية أي فيها ودي الجماعة. قول ابن عاشر لا مغربا كذا عشا موترها أي أن استحباب إعادة الصلاة أتل المنفرد لما يكون ذلك في غير المغرب والعشاء. المغرب فلا يعيد صلاة الجماعة في المغرب، شاء لا يعيدها في جماعة إن كان قد أود هو بعد العشاء التي صلاها وحده ثم أدرك جماعة في المسجد لها. إذا لم يوتر وجد جماعة أعادها استحبابا آتي معه. وفي هذا تنبيه أنه ينبغي له الحرص الشديد بهذا الفضل، وهو 27 فيعدل صلاة الجماعة إلى صلاة ثوابها باب جزء 27 مختارا لذلك اكثرا لو رضي لنفسه دنيوية. هذا كان مستحقا أجره ورغي في ماله ورغيه من السفر إلى هذه الغاية. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله، فأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم وينفعنا بما سمعنا. شيخنا بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. الشيخ عبد الرحمن ثالث شيخ. نعم بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم علينا بالإجابة عنها. بارك الله فيكم جزاك الله خير. سائل يقول أخت تكلفت بتربية طفلة وهي تسأل هل يجوز لها أن تنسبها لقبا لزوجها، حيث إن بعض صديقاتها يلحون عليها بذلك. تنسب هذه هكذا تنسب هذه البنت التي ربتها إلى زوجها. نعم شيخنا. لا هذه النسبة لا، لأن هذا يعني إلى هذه النسبة كله على أنها بنت هذا الزوج، فهذا قد تترتب عليه من جهة الأوراق يظن بنته، هذا أجل لا تبين هذا البيان. أيضا إذا لم بعد ذلك ترتب على مفسدة أو ما أشبه ذلك، الأصل أنه لا يجوز. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول قرأت أن المذاهب الأربعة لا يشترطون المسجد للجماعة، فما تعليقكم بارك الله فيكم؟ هو صحيح لا يشترطون، لكن إذا وجد في أي مكان وأدركتم الصلاة وصلوا جماعة ولو لم يكن مسجدا فأعطوا صلاة الجماعة صحيحة لو لم يكن في مسجد، ولو لم يكن في مسجد الصفات أجل بنيت الجماعة. لكن لو اتفق اجتمع مسلمون أي مثلا في البراح أو في مكان وجاء وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة المفروضة، اجتمعوا وأموا أحدهم أو جعلوا أحدهم إماما، هذا الصلاة الجماعة صحيحة، صلاة الجماعة صحيحة. نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للسؤال الأول، يعني إذا اضطرت هذه المرأة يعني وأرغمت، إذا اضطرت هذه المرأة وأرغمت على يعني على نسبة تلك الطفلة لزوجها، هذه المسائل سبحانه هي على خلاف الأصل، ولماذا يرغبونها وإيش ما كانت، إذا كان الإرغام جديدا ولو لم يفعلها ولو لم لأدى إلى مفسدة أخرى كبيرة وأخف الضرر، هذا هو الظاهر، وإلى الأصل أنه لا يجوز. نعم سلمكم الله شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول: لماذا نقول إن الكلام صفة ذاتية فعلية لله عز وجل، والضحك صفة فعلية، ولم نقل ذاتية فعلية مثل الكلام، مثل صفة الكلام؟ كلام صفة إيش؟ ذاتية فعلية. إيش؟ ذاتية فعلية. الكلام نعم ذاتية فعلية، نعم، لأنه من صفات الله جل جلاله، وصفات الله هناك صفات الأفعال، ومن هذه الصفات الكلام، بخلاف الضحك فإنه من الصفات إيش؟ الفعلية. الفعلية لأنه فعل يحدث، أو حدث فإنه ينقطع مثلا، لكن بخلاف صفة الكلام فإنه لو تكلم الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، بوجود صفة الكلام فيه جل جلاله. أما الضحك فهل فالضحك إنما يكون مثلا أسباب خارجية، مثلا في الكون هذا ضحك ربنا مثلا، هذا الضحك ينقطع، أي ينقطع. أما الكلام وإن انقطع لكنه موجود صفة فيه، اختلف من هذه الناحية فقيل إن الكلام صفة ذاتية فعلية، لكن الضحك صفة فعلية. مثلا كالنزول، مثلا النزول ينزل ربنا صفة فعلية، ليس صفة ذاتية كالكلام، يعني خارج أنه خارج للذات. مثلا هذه الصفات الفعلية كالضحك وكالنزول، بخلاف الكلام فهي صفة ذاتية له جل جلاله. نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. سائل يقول: رجل نسي السجود الأخير وتذكر عند التشهد الأخير، فهل يسجد أم ماذا يفعل؟ نعم يسجد ويسجد هذه السجدة، ثم يسجد بعد السلام للزيادة، لأنه يسجد هذه السجدة الواجبة، يتشهد بعده أيضا، يتشهد بعده سلم بعد السلام، يأتي بالسجدتين تهوي، لأنه قد زاد تمحض الزيادة في هذه الحالة. شيخنا بارك الله فيكم، يعني رغم أنه يعني شرع في التشهد، نعم شرع في التشهد وتشهد، جلس للتشهد قليلا ما وذكر بعض ألفاظ التشهد، هذا هو، حتى ولو لم ينهي التشهد يعني جلس قليلا، إلا أنه إذا كان مثلا نطق بلفظة واحدة فقط، واحدة مثلا، إن هذا لقلة مثلا لفظة أو لفظتين لقلته، فتذكر وسجل مباشرة فلا يضر. ما نقول بعد سجوده هذه سجوده هذا بعد السلام قلة هذا أو لقلة ما فعله من الجلوس قليلا. نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول بماذا تبدأ المرأة في طلبها للعلم الشرعي؟ وهي هي أن تبدأ بالعقيدة العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة، يعرف الله، تعرف الله أولا، تبدأ بمثل هذا والكتب المختصرة مثلا في عقيدة أهل السنة والجماعة المتوسطة ثم المطولة، وهي كثيرة لكن في درجاتها وهكذا، وإن كان سواء كان الكتاب مختصرا في العقيدة أو متوسطا أو مطولا، هي تبدأ بالعقيدة أحسن ثم بالفقه وهكذا. نعم بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله فيكم. سائل يقول جاء في الحديث لا تقبل صلاة من شرب الخمر 40 يوما، فما معنى الحديث؟ وهل من شربها قبل رمضان هل يقبل صيامه وصلاته أم لا؟ نعم لا تقبل صلاة، لا تقبل إيش؟ لا تقبل صلاة من شرب الخمر 40 يوما. نعم هذا الحديث صح، ما لا أذكر الآن مدى درجته، لكن لابد من معرفة هذا أولا قبل الحكم عليه أو الكلام على معنى. على أنه صحيح لا تقبل لشرب الخمر صلاة، لا تقبل له صلاة 40 يوما. عن ذلك عدم نفعه أو عدم نفع هذه الصلاة له، لأن الصلاة فعلها المرأة للمسلم جاء بها على الأوصاف التي وصفها الله سبحانه وتعالى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف لنا، إن الصلاة هذه الحالة تكون وظيفة ترفع. لكن إذا كان شارب الخمر شرب الخمر وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه، على ذلك أن صلاته لتلبس مصليها لا تكون الصلاة به نظيفة فلا تقبل. وهذا التحديد 40 يوما لا بد من نص، فإذا صح النص بهذا يحمل على الظن أنه ليست مقبولة أو لا تنفع مثلا، ترد هذه الصلاة عليه في هذه المدة. هذا المعنى. نعم بارك الله فيكم شيخنا. الجزء الثاني من السؤال يقول وهل من شرب الخمر قبل رمضان لا تقبل صلاته ولا صيامه؟ لا له وتقبل كل حال، إذا كان قبل رمضان مثل هذا يجب عليه يتوب ولا يعيده أيضا، ومثل هذا للتعارض لرمضان يجب عليه أن يتوب، استغفر الله كثيرا. وأن رمضان له ميزة ليس كغير الشهور، إذا تاب واستغفر الله